نعم. ألو. السلام عليكم. كن سلامة الله. يعطيك العافية. عافاك الله. والله هون في سؤال بدي أسألك يا سيدي لو سمحت. تفضلي. في كتاب عندي هون أنا كتاب دين. إيه. يا سيدي الأذكار. الأذكار للإمام النووي. محي الدين أبي زكريا أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. هو إيه. نعم. يا سيدي هون في بالنسبة للأسامي. أقول لك إنه يعني هذا لا تسميه نظرامك ياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا. أي نعم. يا سيدي طيب هذا صحيح يعني؟ أي نعم هذا صحيح أكيد. أسأل حضرتك. أكيد هذا صحيح. يعني بالنسبة للأسماء. أي نعم هذا أسماء نهى الرسول عن التسمي بها. يعني اسم فلاح مثلا؟ أي نعم. اسم نجاح. نجاح ويسار ونحو ذلك. أنا اسم نجاح. أتوفي غيره؟ في أنت الله يرحمنا وإياك أحياها وأمواتا. آمين يا رب. مشي خشبك الله. قديش عمرك هلا؟ 40 ما شاء الله شو بدك تساوي هلا؟ بس هلا انت خذي انتباه لاولادك لاحفادك. الحمد لله اولادي اليوم محمد وعبد الله ووليد ايه احسنتي فاذا انت هلا كان انت كان مسؤول عنك هل يسماكي؟ يعني؟ كان مسؤول عنك ايوه هل يسماكي؟ أيوة. اما انت هل المسؤولية ارتفعت عنك وحلت فيكي من جهة اخرى وهي انك تختاري لأولادك ولأحفادك ان شاء الله الاسماء المشروعة وهلا انا سمعت منك بعض الاسماء ما عجبتني سمعتيني ما سمعتيني انا عم اقول لك سمعت منك هلا بعض الاسماء ما عجبتني بالنسبه ها اسماء اولادي ايوه بالنسبه للبنات يعني ما ادري انت هلا سميتي دعاء نعم عندي دعاء دعاء طيب اكثر واحد نداء هاي نداء شو معنى نداء والله خال هاي انا بدكم هاي المشكله بقى انت مسؤوله هلا كثير نادية ايه نادية الله يهديكم الله يصلحكم ويعلمكم دينكم امين يا رب وياك يا رب الله بيقول في القرآن سندوا نادية ايش زبانية فهذا الاسم ونداء يعني اسماء ايضا ما هي مشروعة لانه اولا ما فيها معاني شو معنى نداء نداء يعني صياح ايوه صح شو اللي طعم يا الاسم هاد استغاثي صح المهم هلا بيقولوا عنا بالشام نحن اولاد الساعة اولاد اليوم فاذا الله رزقك ولد منك او من احد اولادك او بناتك لازم تسألي اهل الذكر انه نحن اخترنا هالاسم موافقين ولا لا اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح ايش بيسمي فيه ولده او بنته انت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن اسمهن وصال شو انا وصال اعوذ بالله وشي اسمه سهام ولو كان سهم واحد بكفي فما بالك اللي بتسمى سهام هذا ما بيجوز في الاسلام وهلي وهلي وخذي ما شئتي من اسماء هلي هذا ما بيجوز وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين